بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اخترت مكان ضلة وحتش فيها شوية هوا كده عشان اتكلم في سحر النهاردة. يعني سيدنا علي اتسأل ايه اقوى مخلوق في الدنيا، فقال لك النار بتحرق تاكل اي حاجة. بعدين افتكر ان المية بتطفي النار، فقال لك لا، المية اقوى، اقوى من النار. بعدين تذكر في السماوات ان السحاب بيشيل المية، فقال لك بس اقوى مخلوق في الدنيا هو السحاب. ثم نظر لأعالي الجبال فلقى أعالي الجبال بتوقف السحاب، فقال لك الجبال الرواسي الضخمة هي أعظم وأقوى المخلوقات. وهو بيبص على الجبل كده لقى عليه شوية بيوت وزرع، لأن الإنسان سخر الجبل عشان الحاجات اللي هو عايزها، فقال لك بس الإنسان هو أقوى مخلوق على وجه الأرض، خليفة الله. وبعدين قال لك بس أنا ممكن يعدي عليا يوم ويومين بالكتير مش قادر أقوم نايم، فالنوم أقوى مني، إذن النوم هو أقوى مخلوق، النوم سلطان. وبعدين افتكر إن الأرق والهم بيشيل النوم من العينين، فقال لك الهم، ثم تذكر إن ذكر الله بيشيل الهم، فذكر الله أقوى مخلوق. بس خدت بالك النوم، النوم أقوى من الإنسان. والحقيقة إن ألذ شعور في الدنيا لما تخش على السرير وتحضن المخدة، تحس إن أنت في مملكتك بس تكون مخلص اللي وراك، بحيث ان انت تبقى نايم وانت مطمن، ما عندكش هم المتأخر. واصعب المشاعر لما تبقى نايم وانت متأخر وعليك مسؤوليات وعليك اهتمامات وانت مأجلها ومطنشها. لكن الاصعب والاصعب ان النوم والكسل يبقى هدف ومحور بيتمركز عليه يوم واحد مننا، وان اصله يومه هو التطنيش والنوم واللامبالاة، وجنبه بيتحط شوية أنشطة تانية. أنا جاي النهاردة أتكلم عن سحر الراحة. الراحة، الراحة دي نعمة كبيرة ربنا اداها لنا، بالذات في البلاد اللي مليانة أمان اللي هي أغلب بلادنا. لكن ساعات كتير الواحد بيتسحر بالراحة وتتقلب بكسل. سحر الراحة، الشخص اللي مسحور بأنه يكبر دماغه كده ويترمي كده على الكنبة فرد رجليه وماسك الريموت كنترول عمال بيعمل أي كلام، سرحان في الفراغ عمال ببطء كده يقلب على الفيسبوك وكل ده وراء مسؤوليات. المسحور بسحر الراحة الكسلان هو الشخص المتباطئ عن أداء واجباته بدون سبب، المتراخي عن أداء مسؤولياته بحثا عن الراحة. الفرنساويين عندهم مثل جميل قوي، يقول لك أقوى منوم في العالم هو الضمير المستريح. فالشخص اللي بينام هو مستريح، هو ضميره مستريح. أما الشخص المسحور فبينيم نفسه، بيقتل عمره وبيقتل الوقت. إحنا جايين بقى نقتل الكسل، جايين نتكلم عن سحر الراحة اللي ضيع أمة الإسلام. إحنا في عالم التمكين فيه هو صاحب الصوت الأقوى، وكم من بلد احتلت، وكم من بلد شرد الناس اللي فيها، وكم من بلد تأخرت وافتقر أهلها بسبب الكسل. احنا جايين عشان التمكين، العبد الرباني عبد بيدور على التمكين، والتمكين لا يمكن أبدا يكون عند إنسان مسحور بسحر الراحة. تعرف تحدد انت كسلان ولا لأ؟ علم النفس بيقول ان الشخص الكسلان اللي مسحور بسحر الراحة ودايما عايز كده ما يحدش يطلب منه حاجة وعايز يقعد، دايما بيدعي المعاناة. اول علامة من علامات سحر الراحة الشخص الكسول، بيدعي دايما انه تعبان وان الوضع متعب، ودايما تسمع كده في كلامه لسه شوية، طب بعدين يا عم ده كل حاجة بالواسطة، طب يا عم واحدة واحدة على نفسك، الدنيا زحمة حر. الألفاظ المستميتة دي دايما بتبقى عند الشخص اللي عايز يأجل مسؤوليات وعايز يكبر دماغه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال صحابي اسمه كعب بن عجرة، علمهم سيدنا محمد ان الشغل تعب لجلب الأرزاق، ده جهاد في سبيل الله زي الحرب زي الفتوحات الإسلامية. بيقول مرة سيدنا كعب بيقول مرة شفنا واحد قوي قوي ونشيط قوي في حياته، فقلنا لو كان هذا في سبيل الله لكان خيرا له، مش كان يبقى أحسن في الحرب ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا يسعى على صبي له فهو في سبيل الله. ولو كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. ودي قناعة عند ناس كتير مننا، من أي من الناس اللي عايزين يبنوا الأمة الإسلامية، إن شغلك هو جهاد العصر. الجهاد فريضة فرضت ولن ترفع إلى يوم القيامة، منها نوع اسمه جهاد السيف، وأنواع كتير من الجهاد، منها جهاد العمل وإعمار الأرض. علشان كده ربنا في القرآن ذكر الكسالة عن الجهاد، وقال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح، الحمد لله، عارف الحمد لله ما جت الشغلة ما جتليش، الحمد لله مش هصحى الساعة 8 الصبح، الحمد لله ان انا ما حدش طلب مني حاجة. فرح المخلفون، الناس كلها بتتعب وتشتغل وصحية من 7 وهو عايز يصحى الساعة 3 العصر. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني. دايما في اعذار وفي ادعاء للمعاناه. ممكن طب تلعب رياضه، طيب حتى لو مش هتشتغل روح الجيم العب رياضه، حافظ على نفسك، يعني مش قادر لازم حد يكون معايا. طب روح هينزل دور على شغل الدنيا حر. طب خد كورس، طيب محتاج وقت ومفيش وقت، هو قاعد مش بيعمل اي حاجه. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. كانوا زمان يقول النبي مش هقدر اروح ادافع عن الاسلام وانشره في بلاد الروم لان في بنات حلوه هناك، بني الاصفر، عارف زي اللي مش عايز يشتغل ويقول في اختلاط. طب ما تدور على شغل ما فيهوش اختلاط، او تدور على شغل طبيعي لازم يكون في اختلاط في المجتمع الطبيعي، هنعمل ايه؟ وخليك انت منضبط، ولا انت عايز تريح؟ ده زي عذر من الاعذار. ربنا بيتكلم على اصحاب الادعاء المعاناه والاعذار الدائمه وعشان عايز يريح. واذا انزلت سوره أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. عايز أقعد شوية بس. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. كسل وحش. الكسل من علامات سحر الكسل، أنا بدعي دايما بدعي أن في إرهاق وفي تعب. عشان كده سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام تنسب له قولة رقية جدا، قال إني أكره النوم من غير تعب والضحك من غير عجب. ما بحبش اخش انام عشان لازم انام، انا احب انام لما ابقى تعبان، كأن النوم مكافأة على انجاز اليوم. وما بحبش اضحك على حاجة ما استعجبتش منها وكانت فيها شيء لذيذ يعني. فأول علامة من علامات مسحورين الكسل هو ادعاء المعاناة دائما، دائما في سبب يريح عشان. من علامات مسحور الكسل، مسحور الراحة الكسلان يعني، كبر دماغه، هو تكبير التفاهات. يعني ايه تكبير التفاهات؟ يعني دايما بيخلي الحاجات اللي ملهاش قيمة ليها قيمة عشان يشغل نفسه فيها. ليه 3 ساعات بلاي ستيشن؟ عشان بتنمي العقل، ماشي. طب ليه 5 ساعات فيسبوك؟ عشان اخبار البلد، ماشي. طب ليه 9 ساعات نوم؟ النوم مش حرام يعني، رد طبيعي يقول لك النوم مش حرام يعني. ايوه بس الـ يعني البشر كلهم بيقولوا ان من 6 ل 8 ساعات كافي، اللي بينام 8 ساعات ده يعني ملك زمانه يعني. فدايما تكبير التفاهات عشان يستهلك وقته فيها، عشان ما حدش يقول له يعمل حاجه. على فكره العلامات دي ممكن تبقى قاسيه على قلوب ناس كتير مننا، بس دي حقيقه. واحنا اتفقنا في بدايه سحر الدنيا علشان ننتفع بالبرنامج دي لازم نواجه نفسنا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول الكيس الذكي العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الشخص اللي ذكي اللي دايما بيفكر إيه اللي أنا غلطان فيه عشان أصلحه. أما الشخص العاجز فهو الشخص اللي بيقول أنا كويس أتبع نفسه هواها، وربنا غفور رحيم، أنا عملت حاجة حرام وتمنى على الله الأماني. تأملت في قول كده، القول ده لما تأملت فيه أنا كنت حافظه من زمان، يمكن حضراتكم حافظينه، بس سألت نفسي هو لما القول ده يتحقق فيا إيه اللي هيحصل؟ عارفين القول المشهور الحسن البصري، وينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، بس يعني أظن هو أقوى ينسب للحسن البصري. في كل يوم يقول اليوم، في كل يوم الأيام بتقول، كل ما يطلع يوم جديد، يا ابن آدم إنما أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. تدبرت شوية كده في موضوع اليوم ده، وان اليوم هيشهد. تعرف يوم القيامة فيش من قواعد الحساب الستة ان في شهود، وكفى بالله شهيدة، والاعضاء هتشهد، والملائكة شهود، وسيدنا محمد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. ومن الشهود اليوم، لو احنا بنتكلم دلوقتي في علامة تكبير التفاهات، ها طيب، تصورت يوم كده وربنا بيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اليوم فيه ليل ونهار، لآيات لأولي الألباب. فقعدت أقول لنفسي طب لو اليوم هيشهد لي واليوم فيه ليل ونهار، يبقى أنا لازم الصبح أعمل حاجة النهار يشهد لي عليها، وبالليل أعمل حاجة الليل يشهد لي عليها. وبدأت أفكر نفسي أعيش كده. ما نفسيش ان انا يجي الليل يشهد لي ان انا طلعت الكوز في الاستيميشن مثلا، ده اللي عملته بالليل في سنين من عمري. مش عايز يجي النهار يشهد لي كان نايم وصحي الساعه 3 العصر. دي حاجه ما بص، هي حلال، والاستيميشن حلال، والنوم حلال، بس احنا اتسحرنا بالحلال ده وزاد قوي. مش عايز انا يجي ليل يشهد لي ان انا كنت قاعد قدام التلفزيون بقلب، اتفرجت من التمثيليه دي على الفيلم ده، على التوك شو ده اللي ممكن يكون مش لازم يكون وقتها في حاجه مفيده بتعلمني، اديني قاعد بقلب. يا رب يكون في حاجه مفيده، اتفرج وتعلم وثقف نفسك. بس لو بستخدم الحاجات دي عشان اقعد وانا على عملي كشهيد، فاغتنمني فاني لا اعود. مش عايزه يشهد لي ان انا كنت قاعد بلعب بس، عشان الأعمار دي كل يوم بيتاخد منها. عشان كده هم علامتين، العلامة الأولى ادعاء المعاناة، والعلامة الثانية تكبير التفاهات. طول ما احنا بنكبر تفاهات وبنسند عليها، قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، كأنك عندك خمس نعم وفي خمس عواقب، فالحق استخدم النعم، اوعى تعيش مسحور وعمرك يضيع. اغتنم شبابك قبل هرمك، الهرم لما واحد يعجز قوي ما عارفش يتحرك، واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم فراغك قبل شغلك، قبل ما تبقاش لاحق تصلي ولا تقرا قران، واغتنم حياتك قبل ما تتحاسب وتموت، قبل موتك. الشخص اللي مسحور بيكبر التفاهات. لو لقيت نفسك كده بتشغل وقتك وبتدعي وبتبرر يا عم دي حاجه مهمه وانت عارف انك بتضيع وقت في الراحه، اعرف انك مسحور وكسلان، ولازم نواجه نفسنا عشان نبدأ نحل مع بعض. الله الله. تعال احكي لكم، مش هقولك على قصة مسحور، على مأساة انسان بيحب الكسل، سحر بسحر الراحة، عايز يريح. شاب داخل ريكو للتجارة، ما بيحبش يروح كلية يحضر، فتعرف ساعات كلية مش كل الكليات تحضر فيها يعني عشان تنجح ممكن ما تروحش يعني. فكان بيصحى الساعة 12 ويروح الكلية، يشرب حاجة ساعة ويقعد كده في طرقة من طرق الكلية يبص على الرايح واللي جاي. وعدت عليه الأربع سنين كده، عدى الأربع سنين يمكن بمقبول بالعافية، وبدأ يشرب سجاير. عارف فراغ كان بيرجع من الكلية على الساعة 6 المغرب، ومن 6 لغاية الساعة 3 4 الصبح بيته معروف، ده بيت البلاي ستيشن والأفلام، هو اللي عنده اصلا الحاجات الجديده من كل حاجه يعني. ودايما اوضته، انا اسف، كده معاه في الغرزه لما الناس تتجمع عشان تقعد تلعب، واللي عايز ياكل ده الجو، تخن قوي، واوضته كلها ريحتها سجاير. عدت السنين، عدت، ابوه كان راجل معروف في البلد فتوسط له في بنك واشتغل. ولما اشتغل في البنك ده بدات تحصل المشاكل، مش عايز يصحى الساعه 8 الصبح، وبدا ابوه يشد عليه ويبقى فوق دماغه لغايه ما خلاه ينتظم، عشان كل ده في وشه. وابوه قال له لو اترفدت ماليش دعوه بيك، ما تصغرنيش قدام الناس. المهم عدت الايام وبقى له سنه بيشتغل واستقر تمام الحمد لله، بيروح عينيه مقفله ومش شايف قدامه لانه بيرجع من الشغل بينام لغايه الساعه 10 بالليل، ومن 10 لغايه الفجر قاعد قدام التلفزيون وبلاي ستيشن وشويه دور الكوتشينه والبولت الاستيميشن، اهو قاعد ما بيعملش اي حاجه. جات له فرصه للجواز، اهله جابوا له، انت واخد بالك، اهله جابوا له عروسة بنت محترمة جدا ومن قرايبهم، وهي يعني بالنسبة لها جوازة كويسة يعني. اتجوزت البنت، اتجوزت، أول ما راح بيته خلاص مية مية، لا في أب يقول له اصحى ولا أم تقعد تزعق فيه. وبدأت المشاكل من أيامها، من أيام بداية الجواز. بدأ يروح متأخر على البنك وما تفرقش معاه، ويصحى مقريف ومش شايف قدامه ومش طالبه له يتحرك، لغاية ما اترفد من البنك. مراته كانت بتشتغل مدرسة، بتقول برجع الساعه 3 او 4 البيت الاقي لسه صاحي صاحي، ما انت عارف مقرف تعبان وزهقان. وعلى فكره ده حال الانسان الكسول، بيبقى مخنوق متضايق من نفسه بس مش عايز يطلع بره الموضوع ده. كتير قوي من اصحابي اللي لسه مصرين يريحوا وما يستغلوش الصيف بتاعهم او يطوروا من نفسهم في اوقات الفراغ، اقول له اخبارك ايه؟ يقول لي انا اسف، يقول لي زفت، بصحى الصبح بقعد على القهوه، بنزل بالليل مش عارف التلفزيون، وما بقاش في حاجه اليوم زي بعضه، مع ان المفروض انت مريح يعني 100 100 يعني. هو كان كده، كنت ترجع الساعه 4 تلاقيه صاحي مقرف وزهقان، بتقول انا بقيت اكره الشكل ده، وبقيت كتير قوي قوي اتخانق معاه على كميه الافلام والتمثيليات اللي عمال يتفرج عليها. كل شويه يقول لي طب اعمل ايه؟ اقول لها اعمل ايه يعني، ما هو الوقت كده، طب انزل ضيع شغل، ما انا دورت مرتين ثلاثه، عامل اكتر من كده، ويزعق في مراته. بتقول وفي يوم من الايام دخلت عليه لقيته بيتفرج على لقطه اباحيه على اليوتيوب، بصراحه من كتر غيظي منه واجهته، قلت له ايه ده؟ عيب على واحد زيك متجوز يعمل كده؟ اتخانق معاها وزعق لها علشان هي كسفته قدام نفسه. المهم البنت بتقول تعبت جدا في الموضوع ده، وحاولت انا وابويا ان احنا نساعده. في يوم من الايام وانا بغسل لبسه، بطلع احط ايدي كده جوه جيب لبسه علشان اشوف لو في فلوس قبل ما يتغسل، لقيت بذور بذر كده، فانا ما اعرفش ايه البذور دي، ايه اللي حد يشيل نبات في جيبه؟ سالت اخويا قال لي ده بانجو. بص الفراغ اساس المعاصي، اباحيه وبانجو، طبعا بتقول تخن جدا والبيت كله ريحته سجاير. حاولت انا وابويا نساعده، فابويا جاب له شغل، وانا ابويا بيقول لي طب تحب الميعاد امتى؟ 9؟ قلت له لا خليها الساعه 12 عشان يكون صحي. صحيت انا، الست البنت بتقول صحيت الساعه 8 الصبح، الساعه 7 الصبح عشان اروح المدرسه، صحيته تمام، ابوس رجليك صح صح، صحي تمام، وقعد على السرير. الساعه 12 ونص جالها تليفون من الشركه بتاعه اصحاب ابوها، فين جوزك؟ فين جوزي؟ انا مصحيه الصبح الساعه 7 7 ونص عشان يلحق الانترفيو. اتريها بعد ما نزلت نام وقفل تليفونه، رجعت لقيته قافل تليفونه ونايم. قالت له انت انسان مالكش لازمه في الحياه، انت انسان صغير في عينيا، بهدلته وهزقته. هي بتقول انا ما احبش ست تقول لراجل كده، وكنت بزعق لصحباتي لما يغلطوا في جوازهم، بس هو ملوش قيمه عندي. المشكله بقى البنت بتتكلم فيها ان هو عايز يخلف، وهي بتقول انا خايفه نخلف لحسن اتربط بيه اكتر، وانا بصراحه مش قادر اكمل مع واحد هو مش راجل في نظري. خلصت القصه، فشل في كل شيء، فشل في ان بنت تحبه وتحترمه، فشل انه يكمل في شغلانه مستقره جدا في بنك، فشل حتى في صحته، فشل في علاقته بربنا بسبب الكسل، بسبب الخلود للراحه. ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. لازم تفك السحر ده، سحر بجد، مقيت، مقيت للبني آدم ومقيت لكل واحد نفسه يكون له دور في بناء بلده وخدمة أمته. طيب إيه العواقب؟ إيه التمن اللي بيدفعه كل واحد كسلان متأخر، الدنيا زحمة وحر ومش قادر، مش وقته، وبعدين لسه كتير؟ ايه التمن اللي بتدفع؟ رقم واحد الكآبة. اي واحد فينا يا جماعة مستسلم للكسل ومسحور بسحر الراحة بيكتئب، لان سر السعادة عند الانسان هو الاتزان. احفظها دي، لما تكون علاقتك بربنا بتحاول تبقى كويس، واهلك راضين عنك، واجتماعياتك مستقرة وسوية، وعندك نجاحات في شغلك وعلاقاتك منضبطة، بتحاول الى حد ما هنا تبقى ناجح، وهنا عندك انجاز، وهنا انسان سوي، ده مصدر السعاده، غير كده تكتئب. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان دايما بيوجه الصحابه يشتغلوا، اللي ما بيشتغلش منهم يقول له اشتغل. ليه؟ عارف ان القعده دي مش كويسه، عارف انت لما تقعد هتمد ايدك هتتذل، والذل بيكئب. عشان كده بقول لك الكآبه هي اول عاقبه. واحد جه للنبي قال له انا محتاج فقير اديني، فالنبي قال له طب هسالك سؤال. الحديث ده رواه ابو داود من حديث انس بن مالك، هحكي لك انه قصه يعني. فالنبي هسألك سؤال، عندك حاجه في بيتك؟ قال له ايوه يا رسول الله، عندنا حلس. حلس يعني حته قماشه كده زي سجاده مثلا، بنقعد على حته منها ونتغطى بالباقي. قال له هاتها. والنبي قال من يشتري هذا؟ فواحد قال بدرهم، قال لا زوده شوية، فحد اشترى درهمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له تفضل خد الدرهمين دول، اشتري بدرهم أكل لأهلك ما ترجعش إيدك فاضية، وبالدرهم التاني اشتري قدوم شاكوش يعني أو بلطة اللي بتقطع الشجر. فراح أكل أهله بدرهم وجاب الدرهم القدوم، قال خذ هذا، النبي مسكه بإيديه باركه صلى الله عليه وسلم، قال له خذ هذا وغيب عني لا أراك 15 يوما. عدى يوم في التاني، أسبوع في التاني، والراجل جه كان اشترى حطب، قصدي قطع حطب وتمام وظبطه وباعه، باعه ب10 دراهم أو 15. فجي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له تفضل اشتري بيه لبس لأهلك غير الحلس اللي انت بعته قبل كده، وبالباقي أكل وكمل شغلك في الحطب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن المسألة تأتي يوم القيامة نكتة، نقطة يعني سوداء في وجه صاحبها. ما تسألش، ما تطلبش، اشتغل، ما تكسلش، تقعدش تقول هاتولي، اشترولي، اعزمولي، لا، هتكتئب، هتكتئب من كتر ما بتمد ايديك والناس سبقاك وانت محلك سر. في يوم من الايام، كل ده احنا لسه في اول عاقبة الكآبة بسبب الكسل، يوم الايام قصة لذيذة يعني، هي شكلها مش صحيح بس فيها معنى حلو قوي يعني. اب ماشي مع ابنه بيدوره على شغل، يا ابني تعالى ندور هنا وندور هنا، فهم ماشيين لقوا ثعلب تخين قاعد كده، قاعد بقى ايه دماغ ناقص ريموت ويقلب في التلفزيون زي حالتنا. وبعدين لقوا اسد ضخم كده وجسم كده بيجيب له الاكل يحطه قدامه، والثعلب ياكل وينام. فالولد لما شاف الثعلب التخين ده والاسد الجتة العضلات بيجيب له اكل، قال لابوه بص اهو ارزاق، الاكل ارزاق، ما تقوليش بقى روح لقمة العيش، هتجيلي لغايه السرير يا ابويا، انا مروح عايز انام ودماغي. فقال يا بني اردتك اسدا ولم اردك ثعلبا، لما تكونش اليد العليا خير من اليد السفلى؟ ليه مش انت اللي تدي بدل ما تقعد وتكتئب؟ عشان كده اول عاقبه واول تمن بيدفع الكآبه، الكآبه عند الشخص المسحور بسحر الراحه الكسلان. التمن التاني والعاقبه التانيه اللي بيدفعها الشخص الكسلان المسحور اللي استولت عليه لذه الراحه والنوم وحضن السرير والخلوه في اللحاف اي حاجه، هو قاعد مش عايز اي حد يبوظ عليه اي حاجه، انه بيستسلم لشهواته. الشخص ده مستسلم، قال لك راس الكسلان بيت الشيطان، صح؟ وده اللي بيعمله الشيطان معنا كل يوم الصبح، عايزك تبدا بالكسل وتكبير الدماغ والنفس المخنوقه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يقول نم عليك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فاستيقظ نشيطا طيب النفس، وإن لم يصلي استيقظ خبيث النفس كسلان. عمال يتمطع ربع ساعة ويشرب شاي بلبن نص ساعة ويبص كده في السقف في ساعة ويعمل كده، بتعمل ايه؟ الناس اشتغلت وتطورت وطلعت القمر، بتعمل ايه؟ قوم، ما تستسلمش لشهواتك. هتخش تقلب على اليوتيوب هتخبط في حاجات وحشة، هتخش تدعبس في الفيسبوك هتشوف صور مش كويسة، ابقى اعمل الحاجات دي لما تكون محتاج منها حاجة، ما تخشش تتمشى. انت بتتمشى في الانترنت عشان في وقت، عشان الكسل. انت قاعدة في البيت وممكن تطوري نفسك. انا في الاجازه ما تقولش طور نفسي، والله اللي طوروا نفسهم في الاجازه هم اللي شغالين دلوقتي وهم اللي ارزاقهم ما شاء الله. ام سليمان زوجة السيده داود، سيدنا داود، ام سيدنا سليمان، تقول يا بني لا تكثر من النوم، فانه من اكثر من النوم بعث يوم القيامه مفلسا. من 6 ل 8 ساعات، مش هقول لك 4 ساعات، نام من 6 ل 8 يا عم، متع نفسك بس مش اكتر من كده. على رأي واحد صاحبي كان يقول بصوا يا جماعة احنا استريحنا كتير ننام بقى، بص الفن. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، فات الفجر واتريقت على العباد، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ما هو هداك بالنبي، بس أنا قلت على الناس اللي عمالة تقرأ عن النبي وتتشبه بالنبي متشددين. أو تقول لو أن لي كرة لو أرجع بس الدنيا فأكون من المحسنين. ما هو قال لك احسن الي واحسن معايا بقراءه كتابي. بس انت قلت قراءه الكتاب القران محتاجه وقت، وانت عندك وقت وتلت ساعه ولا نص ساعه، كان هيحميك من شهوات كتير. استسلمت لشهواتك بسبب الكسل وسحر الراحه اللي استولى على القلب. لازم نفك الموضوع ده يا امه النبي. مضى زمن النوم يا خديجه، دي كلمه النبي، لازم نفكه. اول حاجه كآبه او العاقبه، تاني حاجه استسلام للشهوات. راس الكسلان بيت الشيطان. تعالوا نتفق مع بعض على حل، على فك لسحر الراحه. هقول لكم على حل يرقيك عند نفسك، يخليكي كبيره جدا عند رب العالمين، وليكي بصمه بحيث لما نعيش في الدنيا ونسيبها الناس تفتكرنا بحاجه فيها خير، وفي نفس الوقت يفك من قلوبنا سحر الراحه اللي هو الكسل. عيش لقضيه، عيش لرساله، ادعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هدف تعيش عشانه في اصلاح. عيش لعمل خيري، عيش لدعوه لدين رب العالمين ونشر القيم اللي جه بها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عيش لتطوير من نفسك، اي شيء فيه قيمه، فيه رساله، فيه اهميه. اعمل لنفسك قدر عند نفسك وعند الناس ومن قبل نفسك والناس ربنا سبحانه وتعالى. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ربنا اتكلم في القران على ناس عاشت لاهميه وقضيه وهدف ما كانتش مرحرحه، وناس عاشت مسحوره بسحر الراحه كانت كسلانه. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لانه عاش في الدنيا مجتهد فيتيسر الحساب. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اسمع، وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، وعارف ان الكتاب هيجي له بشماله فيحط ايده الشمال ورا عشان ما ياخدهاش بالشمال فيجي له الكتاب من ورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ثبورا يعني يا هلاكي، الدليل على الندم، ويصلى سعيرا. ليه يا رب؟ انه كان في اهله مسرورا، انه ظن ان لن يحور، بلى ان ربه كان به بصيرا. كلمه مسرورا ذكرت مرتين، واحد كان عايشها في الدنيا، واحد يعيشها في الاخره. يعني ايه مسرورا؟ مسرورا هنا يعني مش شايل هم. صاحبنا اللي هيتحاسب حساب يسير وينقلب الى اهله مسرورا، مش هيشيل هم، لانه شال الهم، مش الهم الحزن، هم القضيه والرساله، وانه يكون صاحب بصمه ويرد رب العالمين ويدعو لدينه ويكون صاحب عمل خير، عاش لقضيه. الثاني انه كان في اهله مسرورا، ما كانش شايل هم، كان عايش مرحرح مسحور بسحر الكسل. علشان كده ربنا بيعاتب عليه انه كان في اهله مسرورا، مش فرحان، كان مطنش. ابن القيم في كتاب الفوائد بيقول: يا ضعيف العزم أين أنت والطريق؟ هذا طريق شاخ فيه نوح، ونشر زكريا بالمناشير، وألقي في النار إبراهيم، وذبح السيد الحصور يحيى، وألقي يوسف في السجن ولبث فيه بضع سنين، وقاس محمد صلى الله عليه وسلم كل أنواع الضر، وأنت تلهو وتلعب. مجهود يتعبك خير من فراغ يفسدك. عيش لقضية تكبر عند نفسك وعند الناس وعند ملك الملوك وعند سيدنا محمد، ده العلاج. واحلم معايا نوصل لمرتبة اليقظة، مقام اليقظ. وصاحب مقام اليقظة النهاردة إنسان قصة إسلامه بس كانت 6 سنين، أسلم عنده 31 سنة واستشهد 37 سنة، لكن لما استشهد وصعدت روحه الشريفة اهتز عرش الرحمن فرحا لصعود روح سيدنا سعد بن معاذ سيد الأنصار، اللي يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بمجهوده عليه الصلاة والسلام الإسلام عن طريق سيدنا مصعب بن عمير، دخل الإسلام المدينة، تلقى في الإسلام سعد بن معاذ وعاش لقضية، قضية دعوة ربنا وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام وخدمة ربنا. وراح لقال لقومه: ما تعدوني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال: كلامي عليكم حرام وكلامكم علي حرام إن لم تدخلوا في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلمت الناس بسبب همة وهم سيدنا سعد بن معاذ. وفي غزوة بدر بعدها بسنتين ثلاثة يوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس هنعمل إيه، هم 1000 واحنا 300. فقال يا رسول الله كأنك تريدنا الأنصار، والله لقد آمنا بك وصدقناك يا رسول الله وأعطيناك العهود والمواثيق. بس إنسان عايش لقضية، يا رسول الله سالم من شئت وعادي من شئت براحتك، لو خط بنا برك الغماد، مكان صعب جدا بينه وبين النبي 10 قبائل أو أكثر معادية، ودينا في الحتة اللي أنت عايزها. والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لتجدننا يا رسول الله صبر في الحرب صدق عند اللقاء. عيش لقضية لعل لما روحك تصعد يهتز لها عرش الرحمن. لو كان سيدنا محمد عايش وسطنا كان أخبرنا بهذا الغيب، إن في ناس مننا ممكن يرتقوا للمرتبة دي. لكن لعلك لما تروح عند ربنا تعرف، تعرف مقامك وتعرفي مقامك. شاب قوي وبنت عاشت لقضية، عالج ساحر الراحة الكسل بإنك تعيش لهم والقضية عشان تبعث يوم القيامة إيدك في إيد سيد الأنصار سيدنا سعد ابن معاذ. توكلنا على الله.